بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نستقبل رمضان؟ ينبغي أن يكون هاجسا للجميع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا من المعتقين فيه من النار. أيها الأحبة، وانطلاقا من هذا الهاجس، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم، ممثلا في مركز الدعوة والإرشاد في بريدة، هذه المحاضرة لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، بارك الله في علمه وجعل خطواته في ميزان حسناته، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 27 من شهر شعبان عام 2400، يسرني أن أحضر إلى مدينة بريدة لأتحدث إلى إخواني في الجامع الكبير في هذه المدينة، جامع الملك فهد حفظه الله وأصلحه وأصلح له البطانة. عنوان هذا الحديث: كيف نستقبل رمضان؟ رمضان هو الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في غيره. خصه الله تعالى بأن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم به جل وعلا، ونزل به جبريل من عند الله على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من المنذرين. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة، ومهيمنا عليه. ولهذا كان هذا القرآن الكريم ناسخا لجميع الأديان، فلا دين قائم إلا ما جاء به هذا الكتاب العزيز الذي هو دين الإسلام. ومن زعم أن هناك دينا يقبله الله عز وجل سوى دين الإسلام فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الأديان التي عليها اليهود والنصارى اليوم أديان منسوخة، نسخها الذي شرعها في وقتها، فليست قائمة الآن. وإن كانوا يطنطنون بالأديان السماوية وما أشبه ذلك، نقول: نعم، هي أديان سماوية لكنها غير مقبولة عند الله بعد نزول القرآن سوى الإسلام. لا يغرنكم دعوة قساوسة النصارى وخامة اليهود بأن يحاولوا أن يقاربوا بين الأديان ويقول هذا دين وهذا دين وهذا دين فلا فرق بينها. إنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، يعرفون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن الدين عند الله والإسلام، ويعلمون أن الإسلام لو قام حقيقة كما كان في عهد الصحابة لقضى عليهم، ولذلك يحاربونه أشد المحاربة بالسلاح بالأخلاق بالعقيدة بكل ما يستطيعون من سلاح. انظروا ماذا يبثون من السموم الهادمة للأمم في القنوات الفضائية، كيف يدمرون المسلمين عقيدة وأخلاقا وعبادة ومعاملة، لأنهم يعلمون أن المسلمين لو عادوا إلى عهدهم السابق في زمن الصحابة والتابعين ما استقاموا أمام المسلمين أبدا. ولهذا لما سقطت الشيوعية بسقوط الاتحاد السوفيتي زاده الله ركسا وسقوطا، لما سقطت قالوا سقط عنا العدو الشيوعي لكن بقي العدو الآخر الأقوى والأنكى وهو الإسلام. ولذلك يجتمع اليهود والنصارى والشيوعيون والوثنيون على دين الإسلام، على دين الإسلام ليقضوا عليه. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أكملوا الآية يا جماعة، بعضهم أولياء بعض، الذين كفروا من يهود أو نصارى أو شيوعيين أو وثنيين أو غير هؤلاء، بعضهم أولياء بعض، ضد من؟ ضد المسلمين. نضرب لكم مثلا حارا الآن، لما تحرك أهل تيمور الشرقية وهي قطعة من أندونيسيا، أندونيسيا المسلمة التي هي أكثر الأمم الإسلامية عددا، تيمور الشرقية قطعة منها، تحرك النصارى لأنهم أكثرها لينفصلوا عن أندونيسيا. ماذا فعل الغرب؟ ماذا فعل النصارى؟ قاموا بكل ما يستطيعون، قاموا بكل ما يستطيعون من قوة برية وبحرية وجوية حتى أرغموا أندونيسيا على أن تقر بانفصال هذه القطعة لتبقى للنصارى. ولا أستبعد أن يكونوا جعلوها في هذه الأمة الإسلامية كما جعلوا اليهود في فلسطين، وأنهم سيجعلونها شوكة في حلق إخواننا في أندونيسيا. إنهم يكيدون كيدا، ولكن الله عز وجل يقول في الكفار: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما جاءت مشكلة الشيشان، جمهورية إسلامية فتية تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى العودة إلى مذهب السلف الصالح، وفعلا طبقت بعض الشيء كحجاب المرأة وما أشبه ذلك، واعترفت بها روسيا أنها جمهورية مستقلة. ولما أراد الله عز وجل هذه الفتنة ذهب أناس من عندهم شجاعة وقوة لمساعدة الداغستانيين ضد روسيا، فانتهزت روسيا قاتلها الله، انتهزت الفرصة فأعلنت الحرب على الجمهورية الشيشانية، وحصل ما تسمعون. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو شاء الله ما فعلوه. هدموا القرى وأفسدوا المدن ورحلوا المسلمين عن ديارهم، ذهب المسلمون من ديارهم في هذا البرد القارس لم يحملوا من أموالهم إلا ما يستطيعون حمله، ومعهم الصبيان والعجائز والشيوخ والقنابل من فوقهم. كم من صبي فقد أباه وفقد أمه، ربما يكونون على الفطور جميعا، وإذا بشظايا القنابل تضرب الواحد منهم من أب أو أم فتفقد العائلة. شيء عجيب يا جماعة، شيء عجيب. أنا لا آسف على أولئك القوم الذين قتلوا، أرجو الله أن يكونوا شهداء عند الله، لكن آسف أن دولة إسلامية فتية منفتحة على الإسلام يفعل بها هذا والمسلمون لم يحركوا ساكنا. الغرب لا أستغرب عليهم أن يسكتوا، لأنهم مع الروس أسكتوا عنا في الشيء الفلاني، نسكت عنكم في الشيء الفلاني، ولا يستغرب عليهم وكلهم أعداء. لكني والله أستغرب من الدول الإسلامية، لماذا لم تقم؟ كان الواجب في نظري أنا وعلمي قاصر، لكن فيما أعتقد من الأدلة الشرعية، أن الواجب أن تعقد الأمة الإسلامية مؤتمرا إسلاميا حتى تندد بهؤلاء الطواغيت الروسيين، وحتى تشجع إخوانهم في الشيشان. لكني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. إخواننا في الشيشان أدنى حق لهم علينا أن ندعو الله لهم في الصلوات، في أوقات الإجابة، في أحوال الإجابة، أدعو الله لهم أن يعينهم ويصبرهم على ما نالهم من البؤس والبأساء، أدعو الله أن ينصرهم، أدعو الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الروس في السجود فريضة أو نافلة، في التهجد بين الأذان والإقامة، في كل وقت إجابة. يا أخي، إخوانك المسلمون يقتلون، ترمل النساء وتوتم الأولاد، ادعو الله لهم، وألح في الدعاء واجتهد في الدعاء. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم صبرهم على ما نالهم، اللهم اجعل العاقبة لهم يا رب العالمين، اللهم دمر الروس المعتدين الظالمين، اللهم أذقهم بعد العز ذلا، وبعد القوة ضعفا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد ولاية بعضهم لبعض عداوة يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم ما يسرنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أيها الإخوة، القرآن الكريم كلام الله، نسخ جميع الأديان، ثم تعرضنا إلى أن الأمم الكافرة تريد أن تقضي على الإسلام، ولكن إنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. في هذا القرآن، في هذا الشهر المبارك، يعني شهر رمضان، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وصفها الله بأنها مباركة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهي في العشر الأواخر منه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأول يلتمسها، ثم العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر، فقال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. يختص هذا الشهر، أعني شهر رمضان، بأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام أي قام لياليه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشرين الأولى يخلطها في قيام ونوم، وفي العشر الأواخر كان يحيي الليل كله. وصلى بأصحابه وأنهى الصلاة في نصف الليل، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أقمت فينا بقية الليلة. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحمد لله، احمد الله يا أخي، إذا قمت مع الإمام حتى انصرف كتب الله لك قيام ليلة وإن كنت على فراشك. ولهذا أحث إخواني على المحافظة على التراويح، وأن الإنسان إذا دخل مسجدا يبقى فيه حتى ينصرف الإمام ليحصل على قيام ليلة. لا يكن مثل بعض الناس ذواقا يصلي مع هذا تسليما ومع هذا تسليما يفوته الخير. اختر المسجد الذي تريد أن تقيم فيه، والزم البقاء حتى ينصرف الإمام، وحينئذ يكتب لك قيام ليلة. ولله الحمد، نعمة. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني الأئمة على أن يطمئنوا في صلاة التراويح، يطمئنوا في الركوع، في السجود، في القيام، في القعود، في التشهد، ليتمكنوا هم من زيادة الخير ويمكنوا من وراءهم من زيادة الخير. وليس البر بالإضاع، ليس البر بالإسراع، البر بالإحسان. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإمام مسؤول عما وراءه، فليتق الله وليحرص على التأني والطمأنينة حتى يدرك زيادة الثواب، وحتى يدرك المن وراءه زيادة الثواب. اختص هذا الشهر المبارك، يعني شهر رمضان، بأنه تفتح فيه أبواب الجنة، اللهم اجعلنا من داخليها، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، لكثرة الأعمال الصالحة وقلة الأعمال السيئة. فاحرص يا أخي على كثرة الأعمال الصالحة في الشهر المبارك من صلاة وذكر وصدقة وإحسان للناس بقدر ما تستطيع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. جد على عباد الله بالقول اللين، بالبشاشة، بالمساعدة، بالمال، فمن جاد على عباد الله كان حريا أن يجود الله عليه. يختص هذا الشهر بأن الله تعالى فرض على عباده أن يصوموا، فرض على عباده أن يصوموا. الدليل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا الله. أياما معدودات، يعني ليست أسابيع ولا أشهرا ولا سنوات، أياما معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا في أول الأمر كان الناس يخيرون بين أن يصوموا أو يفتوا عن كل يوم بإطعام مسكين. ثم قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وصار حكمه مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. ولهذا قال العلماء: من أنكر فرض صيام رمضان وهو عايش بين المسلمين كان كافرا مرتدا عن الإسلام. لو قال إنه يصوم لكن على أنه تطوع قلنا لا، صم على أنه فرض. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الفرائض لا بد لها من ضوابط، لا بد لها من ضوابط، وهي الشروط والموانع. الصوم له شروط وله موانع كغيره من العبادات العظيمة. الصلاة لها شروط ولها مفسدات، الزكاة لها شروط ولها مبطلات، الحج له شروط وله محظورات. كل هذا من أجل أن تكون الشريعة منضبطة حتى لا يتخللها اختلاف بين الأمة. شروط وجوب الصيام: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. هذه ستة شروط. الإسلام الثاني هاتونا، البلوغ الثالث، العقل الرابع، القدرة الخامس، الإقامة السادس، الخلو من الموانع. أما الإسلام فضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه صيام رمضان. ومعنى قولنا لا يجب أي أننا لا نلزمه أن يصوم، لكن نمنعه من إعلان الأكل والشرب في بلاد المسلمين. وإنما لا نلزمه بذلك أي بالصوم، لأنه لا ينفعه، لو صام لم ينفعه. ليش؟ لأن من شرط صحة العبادة الإسلام قبل كل شيء. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الصوم، لا نلزمه به، حتى لو صام ثم في أثناء النهار أراد أن يفطر لا نمنعه لأنه صغير وقد رفع عنه القلم. لكن بماذا يحصل البلوغ؟ من يعرف بماذا يحصل البلوغ؟ العلامات ما هي؟ عندك علم؟ جيب يا شيخ. يجب. بالنسبة للذكر ثلاثة علامات: إنزال المني أو بلوغ 15 سنة أو نبات شعر العام. تزيد المرأة بالحيض. البلوغ يحصل لثلاثة أمور: الأول تمام 15 سنة، ولهذا يمكن أن نقول لشخص من الناس صلاة الظهر فرض عليك وصلاة الفجر اللي قبلها ليست فرضا. استمع يا أخي، يوم واحد اختلفت الصلاة فيه لأنه قبل لم يبلغ ثم بلغ، إذا قدر أن هذا الرجل يتم 15 سنة الساعة 10 صباحا، صارت صلاة الفريضة صلاة الفجر في حقه نافلة والظهر فريضة. إذن متى تم الإنسان من ذكر أو أنثى 15 سنة فقد بلغ، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يجب على ولي الصغير أن يأمره بالصوم ليعتاده حتى إذا بلغ صار الصوم عليه هينا. العلامة الثانية إنزال المني بشهوة حتى وإن لم يتم له 15 سنة. الثالث إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن حول القبل من ذكر أو أنثى. تزيد المرأة الحيض متى حاضت المرأة صارت بالغة حتى لو لم يكن لها إلا 10 سنوات. وهل يمكن أن تبلغ المرأة لعشر سنوات؟ يعني هل يمكن أن تحيض لعشر سنوات؟ الجواب نعم، يمكن أن تحيض. الشرط الثالث هو العقل، أن يكون عند الإنسان عقل وإدراك. فالمجنون لا صوم عليه ولا إطعام، والمهذري الذي بلغ من الكبر عتيا وصار لا يحس لا صوم عليه ولا إطعام. ومن أصيب بحادث واختل عقله وصار لا يميز فلا صوم عليه ولا إطعام لأنه ليس بعاقل. الرابع إيش؟ القدرة، أن يكون قادرا على الصوم، فإن كان عاجزا فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. قسم العلماء رحمهم الله العجز إلى قسمين: القسم الأول عجز لا يرجى زواله، والثاني عجز يرجى زواله. فقالوا في الأول العجز الذي لا يرجى زواله يسقط الصوم، لكن يجب أن يفدي بإطعام مسكين عن كل يوم. مثال ذلك شيخ كبير، الشيخ الكبير العاجز لا يرجو أن يعود شبابه فيقدر، إنسان مريض بمرض لا يرجى برؤه كمرض السرطان ويعجز عن الصوم، إنسان مريض بفشل الكلى ويحتاج إلى غسيل كل يوم ولا يستطيع أن يصوم، فنقول هؤلاء كلهم لا يلزمهم أن يصوموا ولكن يطعمون عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 29 يوما كم يطعمون؟ إذا كان الشهر 29 يوما كم يطعمون من المساكين؟ 29 مسكينا، وإن كان 30 أطعموا 30. ولكن هل يطعمون من أول يوم عن الشهر كله، أو من آخر أو في آخر يوم عن الشهر كله، أو ماذا؟ نقول الأصل أن نطعم عن كل يوم بيوم، لكن هذا قد يشق، فلا بأس أن يؤخروا إلى آخر الشهر، كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر صار يطعم 30 مسكينا في آخر الشهر خبزا وأدوما. أما إذا أطعم في الأول فلا، لأنه أطعم قبل وجوبه، إذ أن كل يوم لوحده. أما العاجز عجزا يرجى زواله كالمريض فهذا ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي. الشرط الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يلزمه الصوم سواء كان قادرا أم عاجزا، حتى وإن كان الصوم لا يشق عليه فإنه لا يلزم، لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولكن يقضي إذا زال عذره. أما الشرط السادس وهو الخلو من الموانع، فهذا يختص بالنساء، أي أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء، يقول عليه الصلاة والسلام عن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا تمت هذه الشروط وجب أن يصوم الإنسان رمضان أداء في وقته، وإلا فالحكم كما سمعتم. وليعلم أن الحكمة من الصوم أن يصوم الإنسان عن محارم الله، لا عن ما أباح الله فقط، بل عن محارم الله. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لأي شيء؟ لعلكم تتقون، ما هو لعلكم تجوعون أو تعطشون، لعلكم تتقون الله عز وجل بالقيام بالواجب وترك المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله لا يريد منا أن نترك الطعام والشراب الذي أباح لنا، إنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور كل قول محرم، استمع يا أخي، قول الزور كل قول محرم، مثل الكذب، الكذب محرم، حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. أتريد يا أخي المؤمن أن تكون مشابها للمنافقين، أن تكون متصفا بصفة من صفاتهم؟ لا والله لا يرضى المؤمن. الكذب حرام، وأشد من ذلك أن يكون الكذب متضمنا لأكل المال بالباطل، وأشد من ذلك أن يقرن بالحلف، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني الذي يحلف علشان تزيد قيمة السلعة ويحلف على الكذب. احذر يا أخي هذا، احذر أن تكذب، احذر أن تكذب كذبا تتوصل به إلى أكل مال، إلى أكل مال الناس بالباطل. من ذلك أيضا الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب. هذا فرق بين السب والغيبة. العوام يرون يسمون هذا كله سبا، لكن السب وهو ذكر الإنسان بما يكره إذا كان في الغيبة في غيبته فهو غيبة، وإذا كان بحضوره فهو سب. احذر الغيبة. أتدري ماذا شبه الله الغيبة به؟ قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. إيش؟ كمل يا أخي، كمل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا سؤال من الله عز وجل، هل أحد منا يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أبدا. وقد ذكر بعض المفسرين أنه يؤتى للرجل المغتاب يوم القيامة ميتا ويجبر الذي اغتابه على أكل لحمه عقوبة له. وسواء صح هذا أم لم يصح، المهم أن الغيبة كأكل لحم أخيك ميتا. احذر من الغش في البيع، في الشراء، في التأجير، في الامتحان، احذر منه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غش فليس منا. احذر من إضاعة الصلاة، فإن بعض الناس يصوم ويمسك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات لكن يضيع الصلاة. ذكر لنا بعض الناس أن من الناس من إذا تسحر وأذن الفجر قام وصلى وحده في البيت، فماذا ترك؟ ماذا ترك يا جماعة؟ ترك صلاة الجماعة، فهو آثم. ثم ينام، ينام إلى أن يبقى على الغروب مقدار ما يصلي ويتأهب للفطور. ترك إيش؟ ترك صلاة الظهر أخرجها عن وقتها، وترك صلاة العصر فأخرجها عن وقتها الاختياري، ويقول إنه صائم. سبحان الله، تحفظ الصوم من الأكل والشرب والمفطرات وتضيع الصلاة. والله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التائبين. هل يمكن أن نقول إن الصوم نوعان: صوم عن محسوس وصوم عن أمور معنوية؟ الصوم عن المحسوس عن الأكل والشرب والمفطرات، الصوم عن الأمور المعنوية هو الصوم عن المحرمات وترك الواجبات، هذا هو المقصود من الصيام. أما الصوم عن الأمور المحسوسة فهو أن يصوم الإنسان عن الأمور التالية: عن الأكل والشرب والجماع. وهذه جمعها الله في آية واحدة، فقال جل وعلا: فالآن باشرهن، يعني النساء، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة أشياء أمر الله بالصيام عنها: الأكل والشرب والجماع. الرابع القيء إذا تعمده الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. الخامس الحجامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا احتجم الصائم وخرج الدم أفطر هو والحاجم. السادس الإنزال بشهوة، إنزال المني بشهوة بفعل الصائم، كأن يعالج ذكره حتى ينزل، أو يقبل امرأة أو يقبل امرأته حتى ينزل، أو يكرر النظر له حتى ينزل. المهم إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد للصوم. السابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. الثامن خروج دم الحيض، حتى لو كان قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فإن صوم الحائض فإن صوم المرأة إذا حاضت يفسد، أما إذا حاضت بعد الغروب فإن صومها لا يفسد ولو كان بعد الغروب بلحظة. التاسع خروج دم النفاس، وهو ما يحصل للمرأة عند ولادتها، فما تراه قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق نفاس، وما كان قبل ذلك فهو دم فساد لا يضر، فهو دم فساد لا يضرها ولا يفسد صومها. هذه هي الممنوعات التي إذا تناولها الصائم أو حصلت له فسد صومه. ولكن يا أخي اعلم أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. المفطرات التي سمعتموها لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: العلم، والثاني الذكر، والثالث القصد. إلا الحيض والنفاس فإنه يكون بلا قصد فهو مفطر وإن لم يكن بقصد. طيب العلم ما ضده؟ ضدها الجهل. والذكر ضده النسيان، والقصد ضده عدم القصد بأن يكره الإنسان أو يحصل له المفطر بدون أن يقصده، وسيأتي شرف إن شاء الله. الجهل إذا كان الإنسان جاهلا فإنه لا يفطر حتى لو أكل وشبع أو شرب وروي أو جامع امرأته، جاهلا فإنه لا يفطر. طيب كيف يكون الجهل؟ يكون الجهل أن يقوم الإنسان من النوم وينظر إلى الساعة فرآها وقد بقي على الفجر مثلا ساعة، فقام يأكل ويشرب، وإذا به يسمع الإقامة، إقامة الصلاة. هذا الرجل أكل في النهار لكنه إيش؟ جاهل، فلا قضاء عليه، صومه تام. لكن متى علم يجب عليه الكف. أتى عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر له حاله أنه كان يتسحر، وقد جعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان الذي تعقل به الناقة، أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين، لما تبين الأبيض من الأسود وقف. قص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فقال له: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره بالإعادة، لماذا؟ لجهله، هو يظن إن هذا معنى الآية فلم يأمره بالإعادة. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمرهم بها، ولو أمرهم بها لنقلت إلينا لأنها تكون من الشريعة، والشريعة محفوظة. ثم لدينا آية عامة تشمل كل ما كان مما ذكر فيها، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. سؤال: اغتر المؤذن يوم من الأيام وأذن قبل غروب الشمس بخمس دقائق وأفطر الناس، هل نلزم الناس بقضاء ذلك اليوم أو لا؟ ذكرنا القاعدة، نلزمهم أو لا نلزمهم؟ لا نلزمهم يا أخوان، لا نلزمهم، لأن الله عز وجل الذي فرض الصوم قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. والصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطروا قبل غروب الشمس، ظن منهم أنها غربت. النسيان، هذا رجل صائم نسي وأكل أو شرب، ولما انتهى ذكر، ماذا نقول له؟ يعيد الصوم ولا يعيد؟ لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن هنا مسألة: هل يلزمك إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب أن تذكره؟ الجواب: نعم يلزمك، لأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو سير عليك أحد، يعني زارك في البيت وأنت تعرف أنه يصوم الاثنين والخميس، زارك يوم الاثنين ثم صبيت له الفنجال وقدم يده ليأخذه وأنت تعرف أنه صائم، هل تقول إنك صائم أو تعطيه وتخليه يشرب؟ الجواب: يجب أن تقول له إنك صائم، تنبهه لأنه أخوك، فأعنه على البر والتقوى. الشرط الثالث: القصد. فلو تمضمض الإنسان في وضوئه ونزل الماء إلى بطنه فلا قضاء عليه، صومه تام، لأنه لم يقصد هذا. وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه القاعدة الشرعية أن الأحكام لا تترتب إلا مع القصد. انظر إلى اليمين، قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا ما تيسر الكلام عليه بالنسبة لشروط وجوب الصوم، بالنسبة للمفطرات، بالنسبة لشروط المفطرات. أخيرا أخي المسلم، احرص على أن تفعل آداب الصوم. فمن آداب الصوم أن تتسحر. متى؟ أن تأكل في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. كل امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كنت لا تشتهي كل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قال تسحروا، ولأنه هو صلوات الله وسلامه عليه يتسحر. ففي السحور بركة، من بركاته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بركاته التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بركاته أنه يعين الصائم، ومن بركاته أنه فعل استعانة على طاعة الله، ومن بركاته أنه يفصل بين صيام المسلم وصيام الكافر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور. وأخر السحور إلا إذا خشيت طلوع الفجر فأمسك، ولا يلزمك الإمساك حتى يتبين طلوع الفجر. بأذان الرجل الثقة، إذا أذن مؤذن ثقة محافظ على الوقت فأمسك. أخي المسلم، من آداب الصوم أنك عند الإفطار تفطر على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. الرطب الحمد لله الآن متوفر، إن كنا في زمن الرطب فهو واضح، وإلا فالحمد لله الفريزرات والثلاجات يوجد فيها. فإن لم تجد فعلى إيش؟ تمر. فإن لم تجد فعلى ماء. طيب لو كان عند الإنسان ماء وعنده حلوى وليس عنده تمر ولا رطب، فبأيهما يفطر؟ على أيهما؟ على الماء ولا على الحلوى؟ على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى ماء فإنه طهور. وتأمل كلمة طهور لتعرف أن هذا الماء يطهر المعدة من كل آثار الصوم، لأن الصوم يستلزم خلو المعدة من الطعام ثم انبعاث رائحة كريهة منها، وهذا يطهر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه طهور. ادعو الله تبارك وتعالى عند الإفطار، فقد جاء في الحديث أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ادعو الله بما شئت، بقبول صيامك، بحسنات الدنيا، بحسنات الآخرة، ادعو الله بما شئت. فطر الصوام فإن ذلك خير، وقد جاء في الحديث من فطر صائما فله مثل أجره. كان الناس فيما سبق يأتون بالفطور إلى المساجد ويفطر الناس في المساجد، أدركنا هذا، ثم انقطعت هذه العادة لأن الناس صار عندهم الحمد لله غنى وصار كل إنسان يفطر في بيته، ثم كثرت اليد العاملة والغرباء، فعاد الناس من جديد إلى إيش؟ إلى أن يفطر الصوام في المساجد، وصار يحصل في هذا خير كثير. لكن إذا كان للمسجد برحة خارج المسجد ولم يشق على الناس أن يفطروا فيها فهو أفضل، من أجل حماية المسجد عن آثار الأكل والشرب. وأما إذا لم يكن فالحمد لله توضع البسط في المسجد ويأكل الناس منها يعني ويفطرون عليها ويحفظ المسجد من فترات الطعام والشراب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي الأسئلة، أنا باقي 3 دقائق على الأذان، أليس كذلك؟ نعم، 5، نعم، ما هنا فرق. شكر الله لفصل هذه الكلمات المفيدة وجعل ذلك في ميزان حسناته. آمين. وشكر الله الجميع هذا الحضور والاستماع، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. آمين. وردنا كثير من الأسئلة والوقت قد لا يسمح بعرضها جميعا، ولكن لا فيه بركة إن شاء الله، لا تروع الناس. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تكلمتم عن إخواننا في الشيشان وما يحصل لهم من مآسي وغير ذلك، فقلت يا شيخ لا بد أن يعقد مؤتمر للإسلام، أقول للأمة الإسلامية، للأمة الإسلامية، أقول ما دور العلماء في ذلك حفظكم الله؟ يدور علماء المسلمين في هذا أن يحثوا الحكومات على ذلك، ولا نستطيع أن نقول إن العلماء قصروا، لأنه قد يكون كلم الحكومات فلا ندري، وإلا فالواجب أن يقوم المسلمون كلهم، مسألة مهينة. وكما ذكرنا يعني لا يهمنا أن يستشهد أحد من الشيطانيين بقدر ما يهمنا أن هذا ذل للإسلام. ثم إني أعجب من الغرب، ألا يظنون، ولكنهم بلها في الواقع، ألا يظنون أن الروس إذا انتصروا في هذه المعركة فإنهم سوف يسيطرون ثم يعود الاتحاد السوفيتي مرة أخرى؟ ولا يخفى على الجميع ما بين الاتحاد السوفيتي ودول الغرب فيما سبق من الحروب الكلامية، ولو استطاعوا لحاربوا بالسلاح. السؤال يقول: هل أخذ العينة لتحليل الدم في نهار رمضان يعد من المفطرات، علما أن العينة نوعان، أحدهما تكفي نقطة ونقطتان، أما الثاني فإنه سحب من الشريان وليس بقليل؟ لا يفطر، هذا لا يفطر، لأنه حتى لو كان من الشريان وكان كثيرا لا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه في الحجامة. هذا إذا قلنا بأن الحجامة علتها معقولة فيقاس عليها، مع أن بعض أهل العلم ومنهم فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون إن علة الفطر بالحجامة غير معقولة لنا، وعلى هذا فلا يقاس عليها. ولذلك لا يرى فقهاء المذهب لا يرون أن الشرط مفطر ولا الفصل مفطر، لا يفطر إلا الحجامة فقط اقتصارا على النص. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن العلة معقولة، وأن ما شابه الحجامة من استخراج الدم الكثير يلحق بها. بعض الناس الآن لو يجرح أقل شيء جاء يسأل، ما يحتاج الجرح بغير قصد، حتى لو كثر كالرعاف مثلا فإنه لا يضر لأنه بغير قصد. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ونحن على أبواب فصل الشتاء، وكثيرا ما يستخدم في المساجد الدفايات الكهربائية أمام المصلين، وعند إقامة الصلاة يحصل نقاش حول وضعهن أمام المصلين، منهم من يطلب إطفاءها بحجة أنها حرام، ومنهم من يرفض ذلك. آمن فضيلتكم توضيح هذه المسألة. ليس في هذا بأس، يعني أن هذه الدفايات أمام المصلين ليس فيها بأس، لأنها ليست هي النار التي كرهها بعض العلماء استقبالها، ولم أعلم أن أحد من العلماء قال أن استقبالها حرام، لكن بعض العلماء كرهوا استقبالها، قالوا لأن ذلك يشبه استقبال المجوس للنار التي يعبدونها، والمجوس ليسوا يعبدون الجمر الهادئ، إنما يعبدون الشعلة، وهذه ليس فيها شعلة. ثم إننا ما زلنا منذ الصغر نرى علماءنا رحمهم الله يأتون بالمباخر ويضعونها أمام الناس وهي جمر. ثم إن الإمام القدوة ليس بين يديه شيء من هذه الدفايات، فليس بها بأس. نعم. السؤال يقول: هل الإمساك يكون على تقويم أم القرى أم على سماع المؤذن؟ لأن بعض المؤذنين يسبق التقويم بعشر دقائق أو خمس دقائق. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الواقع أن بعض المؤذنين يجتهد فيتقدم في أذان الفجر، يزعم أن في ذلك احتياطا للصوم، وهذا غلط منهم، لأننا لو قلنا إن فيه احتياطا للصوم ففيه خطر على الصلاة، لأن كثيرا من الناس لا سيما النساء في البيوت إذا سمعنا المؤذن على طول صلى، وإذا أذن قبل الوقت بعشر دقائق أو خمس دقائق فصلت المرأة أو المريض على الأذان معناها أنه صلى بغير الوقت. ثم إن الله عز وجل قال في كتابه: حتى يتبين لكم الخيط، ما قال حتى يقرأ أو حتى تظن أن الفجر طلع، أو قال حتى يطلع الفجر، قال حتى يتبين لكم. فهؤلاء المؤذنون الذين يتقدمون على خطر أن يلحقوا ذممهم مسؤولية لأولئك القوم الذين يمتنعون عما أباح الله لهم من أجل أذانهم، والآخرين الذين يصلون قبل الوقت من أجل أذانهم. فنصيحتي لإخوان المؤذنين أن يتحروا الدقة في الوقت لئلا يغر الناس لا من هذا ولا من هذا. وأنت يا أخي إذا منعت الناس ما أحل الله لهم، هل هذا احتياط؟ ليس باحتياط، هذا فيه شيء من العدوان على الناس، أن تمنعهم شيئا أباح الله لهم. فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا علم أن هذا المؤذن يتقدم فلا عبرة به. نعم، لو فرض أن بعض الناس يعني يتقدم دقيقة أو دقيقتين من أجل أن الذي بيده تمرة يأكلها أو شربة يشربها، هذه قد يقال انها لا باس به مع ان في نفسي منها قلق. فالاولى ان يؤذن الناس على طلوع الفجر. الحمد لله من يسرها الله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. طيب لو ان احدا خارج البلد او في مكان مرتفع شاهد الشمس قد غاب قرصها ولكن المؤذنين لم يؤذنوا، هل يفطر او لا يفطر؟ ايش الجواب؟ يفطر، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا واشار الى المشرق وادبر النهار من ها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وهذا ايضا يرد من بعض المؤذنين يتاخرون في اذان المغرب مع انهم علموا ان الشمس قد غابت، يقول احتياط داخل احتياط ان تؤذن حتى يتمتع الناس بما احل الله لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فضيله الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، الانصراف هل المقصود به التسليم او الخروج من المسجد او غير ذلك؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. المقصود بهذا التسليم، فاذا سلم وبقي في مكانه فقد صلى الامام معه حتى انصرف. ولكن لا ينبغي للامام ان يطيل استقبال القبلة بعد السلام لا في الفريضة ولا في النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يطيل الإمام استقبال القبلة بعد السلام، لأن مشكل إن انصرف الناس وقعوا في النهي لا تسبقوني بالانصراف، وإن بقوا حبسهم. فالذي ينبغي للإمام أنه إذا استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أن ينصرف، وإذا انصرف انصرف الناس حتى لو بقي في مكانه لا يضر. فضيلة الشيخ، أنا شاب مريض سكر وأحب أن أصوم، ولكن الطبيب يقول لا تصوم، ولكن أحيانا أصوم وأحيانا لا أستطيع، فماذا أفعل؟ إذا كان الصوم لا يزيد في المرض ولا يؤخر البر فصم، وأما إذا كان يضرك أو يؤخر البر فلا تصم، لأن مرض السكر مرض داخل في قوله تعالى ومن كان مريضا. والإنسان في هذه الأمور طبيب نفسه، متى رأى أنه يتعب فلا يصوم، وإذا رأى أنه لا يتعب فليصوم لكن يخبر الطبيب، لأنه ربما يضره الصوم من حيث لا يشعر. نعم. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن شهر رمضان في هذه السنة في البرد، فما حكم دخان النار وهل هو من المفطرات إذا دخل الجو؟ لا يضر. أولا دخان النار الظاهر قليل في البلد، أكثر الناس الآن عندهم دفايات، لكن مع ذلك حتى لو كان هناك دخان كثيف فإنه لا يفطر به. وهذا مفهوم من الشرط الذي ذكرنا. ما هو الشرط؟ القصد، هذا ما قصد فلا يضره. هذا يسأل كذلك البخور أيضا له أن يتبخر بالعود ولا يضره، لكن لا يستنشق الدخان لأني أخشى أن يصل إلى جوفه، وما وصل إلى الجوف عن طريق الفم عن طريق الأنف فكالذي وصل إلى الجوف عن طريق الفم. هذا يسأل ويقول أنا طالب في الجامعة وأتيت من منطقة بعيدة، فهل أعتبر مسافر وهل يجوز لي أن أفطر في رمضان في وقت الاختبارات علما أنها تشق علي؟ أقول أعانك الله، صم يا أخي، الوقت بارد والنهار قصير، لن تجد مثل هذه الفرصة. وقد بلغني أن بعض المفتين مع الأسف الشديد أفتى الطلاب أن يفطروا لمشقة الاختبار عليهم، وهذا غلط. إني أظن أن لا يوجد مشقة في هذه الأيام، النهار قصير وليس ثمة حر أو عطش. ثم إن فتح هذا الباب للناس ولا سيما للشباب يؤدي إلى التهاون بالصوم، فريضة من فرائض الإسلام. فأقول للأخ لا تفطر، استعن بالله، وعندك الليل طويل ذاكر فيه. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في 25 من شهر رمضان لهذا العام سوف يوافق 1 من عام 2000 للميلاد، وهو عيد للنصارى كما تعلمون، وسوف يكون أكبر احتفال له في فلسطين، وفيه ما فيه من المجون، وذلك حسب ما قرأنا وسمعنا، فما هو الحكم في من يشاهد هذا الاحتفال خاصة في القنوات الفضائية في رمضان، ومن يشاهدها ويتابعها على وجه العموم؟ إن شاء وقت القيامة. طيب نقيم ونخلي بقية الأسئلة بعد الصلاة. يلا صل ما دام جاء الوقت. هذا الإمام الشيخ عبد الله موجود. طيب بعد الصلاة إن شاء الله يكون الإجابة على بقية الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع فضيلة الشيخ إجابة ما تبقى من الأسئلة. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، يعلم الله إنني أحبك في الله، وأنا شاب أبلغ حوالي 35 سنة، وأحب أهل الخير محبة في الله، وأحب الصالحين ومواظب على الصلاة، وأصوم وأعتمر، لكن عندي وصية معصية عجزت أن أتخلص منها، فأتوب وأستغفر، ثم بعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام أرجع إلى ما كنت عليه، فأطلب من الله منكم من الله ثم منكم ثم فأطلب منكم الدعاء والتوجيه، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله لهذا السائل أن يعصمه من الذنوب التي أصر عليها، وأوصيه بصدق النية في التوبة، وإذا صدق النية في التوبة إلى الله فالله تعالى أكرم من أن يخيب سؤله. عليه أن يصبر ويحبس نفسه، فإن العلماء يقولون الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وهو من القسم الثاني، الصبر عن معصية الله. أسأل الله أن يعينني وإياه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فضيلة الشيخ، ماذا توجه حفاظ القرآن الكريم الذين يتقنون القرآن ولا يصلون بالمسلمين التراويح، وخاصة أن المساجد في الأحياء النائية تفتقد إلى كثير من الأئمة الحفاظ، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أقول إن من شكر نعمة الله عز وجل أن يرى الله أثر نعمته على عبده، فآملوا من هؤلاء أن يروا من أنفسهم نعمة الله عليهم بحفظ القرآن، وأن يكونوا أئمة للمسلمين في هذا الشهر المبارك، وليشعروا بأن من دعاء عباد الرحمن قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بعده واجعلنا للمتقين إماما. ف فالمصلون في المساجد من المتقين. وإذا أمهم الإنسان يدخل في هذه الآية، وإن كان الآية أعم من هذا لكن هذا يدخل في ضمنها. فأوصيهم بأن يحسنوا إلى أنفسهم وإلى إخوانهم بإقامة صلاة القيام رمضان، التراويح والتهجد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يصلي التراويح إماما وسهى، هل صلى ركعتين أم ركعة أم ثلاث؟ ماذا يفعل؟ وهل في صلاة التراويح سجود سهو؟ السهو في صلاة التراويح كالسهو في الفريضة ولا فرق، وكذلك بقية النوافل كالفرائض. فإذا سهى شك الإنسان هل صلى ثنتين أو واحدة، فإن ترجح عنده، فإذا شك الإنسان في صلاة التراويح هل هذه الثانية أو الأولى، إن ترجح عنده أنها الثانية فهي الثانية، ولكن إذا سلم سجد للسهو، وإن ترجح عنده أنها الأولى فهي الأولى، فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. وهكذا الشك في الفريضة، إذا شك الإنسان إن ترجح عنده أحد الطرفين عمل به وسجد للسهو متى؟ بعد السلام يا أخوان. كلما شككت في عدد الركعات وترجح عندك أحد الطرفين فاعمل به ثم سلم واسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يترجح عندك أحد الطرفين فابني على الأقل على اليقين وأتم عليه ثم اسجد قبل السلام، لا في الفريضة ولا في النافلة ولا في التراويح ولا في التهجد ولا غير ذلك من الصلوات. فضيلة الشيخ، في السنة الماضية وقعت عندنا ظاهرة أصبحت في كثير من المساجد حتى أن من لم يتبعها أصبح يلفت النظر، وهي صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في الليلة فقط بحجة أنها السنة، حتى أنهم في العشر الأواخر لا يصلون إلا هذا القدر، فيصلون في التراويح أربعا وفي القيام أربعا، فتكون صلاتهم خفيفة. ما هو القول الوسط في هذه المسألة؟ عدد الركعات في التراويح وفي صلاة الليل عموما ليس محددا بعدد معين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لأمته لا تزيد على هذا العدد، لم يرد ذلك عنه لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل جعل الأمر موكولا للإنسان. لكنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة. فإذا صلى الإمام بالقول 11 ركعة العشرين الأولى فلا إشكال ولا يحصل عند الناس أي إشكال، وإذا صلى 11 ركعة في العشر الأواخر صار في نفوس الناس شيء، لأنهم يحبون أن يكثروا من الصلاة في العشر الأواخر، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر لم يذق غمضا، فيحبون أن يزدادوا من الخير. فأرى أن الإمام في العشر الأواخر يصلي خمس تسليمات، خمس تسليمات في أول الليل، وفي آخر الليل خمس تسليمات، تكون الجميع كم ركعة؟ 20 ركعة، ويوتر بثلاث. وهذا مما عمل به الأئمة رحمهم الله. لكن الشيء الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا يعاب على من زاد على 11 أو 13 في العشرين الأولى، له أن يزيد إلى 23، والأمر واسع، ولا يقال إن هذا مبتدع أو إن هذا خالف السنة، لأنك لا تستطيع أن تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد العدد. صحيح أنه كان يصلي 11 أو 13، لكن يا أخي هل صلاة 11 أو 12 أو 13 هل هي كصلاتنا الآن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، ولقد قام معه 3 شبان في ليال مختلفة فعجزوا عن القيام. صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما في التهجد حتى انتهى من الصلاة. صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول فقرأ البقرة، فقلت ينتهي إلى 100 آية، فاستمر وقرأ النساء وآل عمران 5 أجزاء وربع في وقفة واحدة. صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة فقام وأطال القيام. قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل منا من يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة بهذا القيام؟ أجيبوا لا. إذن سددوا وقال اجعلها 11 ركعة أو 13 ركعة لكن اطمئن في الصلاة. دع الناس يدعون الله ويسبحون الله. الأمر الثاني مما أريد أن أنبه عليه أن بعض الناس اجتهد وصار يصلي بالناس في التراويح 5 ركعات لا يسلم إلا في آخرها. استمع، 5 ركعات ما يسلم إلا في آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بخمس لا يسلم إلا في آخرها، ويوتر بسبع لا يسلم إلا في آخرها، ويوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها، لكنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ويقوم. وهذا غلط، هذا غلط منه بلا شك. أولا لا يستطيع أحد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا وهو إمام أبدا، فعله في بيته وفي بيته يطول ما شاء، ما فعله وهو إمام. ثانيا أنه إذا صلى هذا فهو سينوي أن ذلك إيش؟ أجيبوا يا جماعة، سينوي أن ذلك وتر. والذي يأتي بعد أن كبر سينوي أن ذلك تهجد غير وتر، فيرتبك الناس بالنية ما يدرون ماذا ينمون. أنا يغلب على ظني أن الذي فعل هذا أراد أن يظهر السنة، فنقول جزاه الله خيرا على نيته، لكن فعله خطأ. لا يستطيع أحد أن يثبت لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بالناس 5 ركعات سردا أو 7 سردا أو 9 سردا أبدا. فأنت إذا كنت في بيتك افعل هذا. أما التبيين للناس بأن الوتر يكون 5 و7 و9 بتشهد واحد إلا 9 يتشهد بعد 8، فهذا يستطيع الإنسان أن يبينه بقوله، يقوم ويتكلم يوم من الأيام في المسجد، وإذا كان خطيب جمعة يبين بالجمعة ويكفي. أرجو الانتباه، وأرجو لإخواني الذين يحبون تطبيق السنة أن يدققوا كيف يطبقونها. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياك في دار كرامته. آمين. ومن قال ومن سمع. فيا شيخ سمعنا أنك أفتيت بعدم الفطر في السفر إلا في المشقة الصعبة، فهل هذا جائز أم ماذا؟ هذا كذب علينا، نحن نقول إن الإنسان في السفر إن شاء صام وإن شاء أفطر سواء حصل عليه مشقة أو لم يحصل، لكن إذا كان لا يحصل عليه مشقة إطلاقا كأيامنا هذه فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر؟ بعض العلماء يقول الأفضل أن يفطر، وبعضهم يقول الأفضل أن يصوم، وهو الراجح، والمسألة أفضلية ما هي واجب. فالمسافر مهما كان له أن يصوم وله أن يفطر، ولا يجب عليه الفطر ولا يجب عليه الصوم. فضيلة الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ما صحة هذا الحديث؟ هذا ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أحرص الناس أن الله يبارك له في رمضان. كيف يقول باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ طيب ولا بارك لك فيه؟ المهم أن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسائل آخر يسأل عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. ما صحة هذا الحديث؟ هذا صححه الإمام أحمد رحمه الله، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له صغيرة تسمى حقيقة الصيام. أنصح لكل طالب علم أن يراجع هذه الرسالة، فيها فوائد عظيمة ليس في المفطرات فقط بل قواعد لا تجدها في غيرها. ما رأي فضيلتكم في المعتكف الذي يستخدم الهاتف في مكالمة أهله ويكلمونه وهو في معتكفه؟ لا بأس بهذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت إليه وتحدثت إليه ساعة وخرج يقلبها إلى بيتها. لكن قل لي لو لم يكن معه هاتف وخرج من المسجد ليكلم أهله، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة، وإذا كان هناك ضرورة بأن يكون في أهله من هو مريض فليشترط عند دخوله المعتكف يقول يا ربي لي أن أكلم أهلي. يقول المعروف في المذهب أن المرضع إذا أفطرت لزمها القضاء والإطعام، وهناك قول آخر أنه يلزمها الإطعام فقط، أي القولين هو الراجح وجزاكم الله خيرا؟ الراجح قول ثالث لم يذكره السائل، وهو أن عليها القضاء فقط، سواء خاف أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على ولدها أو لخوفها على نفسها وولدها، عليها القضاء فقط. ما حكم وضع محسن الصوت لتحسين القراءة وبث الخشوع في المصلين؟ لا بأس به، خصوصا إذا كان المسجد كبيرا وجماعة كثيرة فإن ذلك لا بأس به، لكن محذور ما يسمى بالصدع، فإن بعض الأئمة هداهم الله يستعملونه حتى يجعلوا كلام الله كأنه أغاني يطرب بها، ثم إن بعض هذا الصدى يكرر الحرف فيزيدون في كلام الله ما ليس منه، وهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة، وإلا فلا شك في كراهته. أما ما يقصد به تحسين الصوت ورفع الصوت فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. يقول أنا إمام مسجد وقد وكلت واحدا مكاني وذلك مدة 15 يوما، هل يحل لي راتب هذا الشهر أم أقاسمه بيني وبينه؟ لماذا يتغيب الإنسان عن مسجد 15 يوما؟ إنه لمسؤول فلا يغيب ولا يوما واحدا إلا لعذر شرعي ويستأذن الجهات المسؤولة. أما التلاعب الذي يحصل من بعض الموظفين تجده يغيب 10 أيام 20 يوم بدون إذن من الجهات المسؤولة، وربما لا يقيم ما فيه الكفاية، فهذا غلط عظيم. ومن الغلط أن بعض الناس يذهب إلى مكة بعمرة ويبقى هناك ويدعو المسجد، هذا غلط، لأنه معناه ترك الواجب لفعل المستحب. وأشد منه غلطا أولئك القوم الذين يذهبون إلى مكة ويدعون عوائلهم بدون راعي، يتسكعون في الأسواق في رمضان ويتعرضون للفتن، أو يذهب بهم إلى مكة ويطلقهم هناك، يحصل بذلك مفاسد عظيمة. ثم لماذا نذهب إلى مكة كل الشهر؟ ينفق الإنسان نفقات كثيرة لو وضعها في محلها من الفقراء أو إصلاح الطرق أو غير ذلك لكان أحسن. والمزية في رمضان بالنسبة لمكة العمرة، عمرة في رمضان تعدل حجة، والعمرة يمكن أن يقضيها الإنسان في يوم واحد ويرجع. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان أفطر في نهار رمضان بدون عذر ثم وفقه الله جل وعلا للهداية والاستقامة، ماذا يجب عليه نحو ذلك؟ نعم. أما إذا كان لا يصوم أصلا فعليه التوبة وليس عليه قضاء، وأما إذا كان قد شرع في الصوم ثم أفسده فهذا يلزمه القضاء. الأول يكفي أن يتوب إلى الله ويصلح العمل لأنه ترك الصوم أصلا، ومن ترك يوما من رمضان لم يغنه عنه صوم الدهر. امرأة قبل 10 سنوات لم تصم شهر رمضان كاملا لعذر أو لغير عذر، ما الواجب عليها في الحالين، علما بأنها الآن في آخر أيام القضاء، ومتى يكون الإطعام، في أوله أو آخره؟ ليس عليها إطعام، إذا قضت ما عليها كفى، سواء كان في السنة التي بين رمضانين أو بعد رمضان الثاني، المهم أنه ليس عليها إلا القضاء. لكن لا يجوز تأخير قضاء رمضان الماضي إلى رمضان الحاضر إلا لعذر. فضيلة الشيخ، شخص مريض بفشل الكلى ويغسل في الأسبوع 2، والسؤال هل يفطر كل الشهر ويطعم أم يفطر الأيام التي يغسل فيها، وهل يقضي الأيام التي يغسل فيها أم يطعم عنها، وجزاكم الله خيرا. إذا كان لا يغسل إلا بعد 2 ولا يشق عليه الصوم بين الغسيلين فليصوم، ثم بعد ذلك يقضي الأيام التي أفطرها وهي أيام الغسيل، لأن أيام الغسيل ينبغي له أن يفطر ليكون ذلك أقوى له. نسأل الله له الشفاء ولكل مريض من مرضى المسلمين. فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس هداهم الله يقومون بمشاهدة القنوات الفضائية والاطلاع على الأفلام الماجنة، وبعضهم هداهم الله يقوم بالسفر خارج البلاد وارتكاب المحرمات، وإذا أقبل شهر رمضان المبارك يقومون بالتوبة ويجتهدون في العبادة، وعندما ينتهي شهر رمضان يسارعون إلى وضعهم الأول، وكذلك عندما يقبل شهر ذي الحجة تكرر نفس الشيء. أرجو من فضيلتكم حفظكم الله التوجيه والنصح والإرشاد. أقول إن هؤلاء الذين يتوبون في رمضان وهم عازمون على أن يعودوا إلى المعصية بعده لم تصح توبتهم، لأن شروط التوبة 5. شروط التوبة 5: الأول الإخلاص، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عن المعصية، والرابع أن يعزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأن الإنسان إذا حضره الأجل ما تقبل توبته، كما قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. على هؤلاء إذا من الله عليهم بالاستقامة في رمضان أن يعقدوا العزم على أنهم لن يعودوا إلى المعاصي بعد ذلك حتى تكون توبتهم نصوحا، ويعينهم الله على هذا. أما إنسان يتوب في رمضان وهو عازم على أنه بعد رمضان يعود إلى فسقه فهذه التوبة لا تنفع. فضيلة الشيخ، يقول: سألت صاحب مطعم عن الدجاج هل هو وطني أم لا، فأجاب بقوله أنه برازيلي، وتكلم صاحب المطعم الثاني بقوله: لو سألتني لن أخبرك، لأن فيه فتوى للشيخ محمد بن صالح عثيمين يقول فيها: لا تسأل وأنت في بلاد المسلمين. هذا صحيح، في بلادنا نحن لا تسأل، سمي الله وكل. وقد جرى بحث هذه المسألة في هيئة كبار العلماء، وحضر المسؤولون عن الاستيراد من قبل الدولة وغيرها، وقالوا إنه لا يدخل للبلاد إلا شيء قد ذبح على الطريقة الإسلامية والحمد لله نحن قد كفينا. والذي يغلب على الظن أنه لا يمكن أن يأذن المسؤولون بدخول شيء إلى البلاد وهو محرم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للإطعام لشخص مريض مرضا لا يرجى برؤه، هل يطعم عن كل يوم كيلو ونصف رز فقط أم كيلو ونصف مع اللحم عن كل يوم؟ وجزاكم الله خيرا. لكل يوم كيلو واحد من الرز ومعه من اللحم ما يكفيه. وكما ذكرنا فيما سبق إنه إما أن يطعم هذا كل يوم بيومه وإما أن يؤجله إلى آخر يوم. هل استعمال المعجون مع تعدد نكهاته من المفطرات أم لا؟ ليس من المفطرات، استعمال المعجون في حال الصيام لا يفطر، لكننا لا نشير باستعماله لأن المعجون كما هو معروف له نفوذ قوي، ربما يمرق مع الحلق ويصل إلى المعدة وأنت لا تشعر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة بالغ في الازدشاق إلا أن تكون صائما مخافة أن يمرق الماء إلى بطنه، فهذا مثله. لا نشير على أحد باستعمال المعجون وهو صائم، والحمد لله الأمر واسع، يستطيع أن يستعمله متى؟ عجيب يا أخوان، متى يستعمل المعجون الصائم؟ في الليل. نعم. فضيلة الشيخ، لدي مبلغ من المال أقوم بشراء سيارات به وأبيعها أقساطا، وليس بيدي الآن حال، كل ما أجمعه أقوم بشراء سيارات وأقسطها، كيف أزكي المال؟ تزكي المال إذا جاء وقت الزكاة أحصي ما عندك من المال، الدراهم والسلع التي تعدها للتجارة من أراضي أو غيرها والديون التي في ذمم الناس، ثم زكها. فإذا قدرنا أن الإنسان عنده 100,000 ريال نقد وعنده عروض تجارة 100,000 ريال قيمتها وفي ذمم الناس له 100,000 ريال، كم يزكي؟ كم يزكي يا جماعة؟ 300 ريال، 300,000 ريال. لكن الديون التي على المعسرين الذين لا يستطيعون وفاءها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبضها الإنسان يزكيها لسنة واحدة فقط. فضيلة الشيخ، عندي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ولي أخ يريد الزواج ولكنه لا يستطيع تكاليف الزواج، فهل يحق لي أن أساعده بهذا المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا. يقول عندي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ولي أخ يريد الزواج ولكنه لا يستطيع تكاليف الزواج، فهل يحق لي أن أساعده بهذا المبلغ؟ هو زكاة؟ نعم. زكاة. إذا كان هذا الأخ الذي لا يستطيع النكاح تستطيع أنت أن تزوجه من مالك فزوجه من مالك ودع الزكاة لأهلها، وإذا كنت لا تستطيع أن تزوجه من مالك فلا بأس أن تعطيه من زكاتك ما يساعده على النكاح. هل استخدام البوية في شهر رمضان يخل بالصوم مع العلم أن البوية يخرج منها بخار؟ لا يضر، يعني استعمال البوية لا يضر، البخور لا يضر، شم الطيب الدهن لا يضر. رجل صلى في جماعة صلاة جهرية ونسي أن يجهر بالفاتحة ولم يذكر إلا بعد أن ختمها، ثم جهر بالسورة التي بعدها ولم يسجد للسهو، ولما ذكره أحد المأمومين لم يسجد وقال إني لم أترك واجبا يلزمني السجود والسهو عنه، فما رأيكم؟ وإن كان سجود السهو واجبا علي فماذا يلزمه الآن؟ جزاكم الله خيرا. نسيان الجهر في محله لا يوجب سجود السهو، لأن القاعدة فيما يوجب سجود السهو هو الذي إذا تعمد الإنسان فعله أو تركه بطل الصلاة. هذه القاعدة. القاعدة فيما يجب له سجود السهو هو الذي إذا تعمده الإنسان بطل الصلاة. ومعلوم الإنسان لو تعمد الإسرار في موضع الجهر لم تبطل صلاته. نعم. إذا دخل وعلى هذا فليس عليه شيء الآن، صلاته صحيحة والسجود لا يجب عليه. إذا دخل الإنسان معتكفه ليلة 22 هل يثبت له أجر الاعتكاف؟ لا، لا يثبت له أجر الاعتكاف كاملا حتى يدخل ليلة 21. إذا غابت الشمس يوم 20 دخل المسجد واعتكف، وإلا فإن اعتكافه ناقص. هل يجوز المسح على الخفين اللذين تحت الكعبين إذا كان تحتهما شراب، علما أنه يتم نزعهما عند دخول المساجد؟ نعم يجوز المسح على الخفين إذا كان تحتهما شراب، لكن لا ينزع الخف إذا دخل المسجد، يصلي به ولا بأس. فإن نزعه فإنه لن يعود إلى مسحه مرة أخرى حتى يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس من جديد. ولذلك أشير على من اعتاد أن يخلع الخف، أشير عليه أن يمسح على الجورب، يعني على الشراب، حتى يبقى حرا بالنسبة للخف. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل إذا كنت مسافرا، الإفطار أم الصيام؟ الأفضل الصيام إلا إذا كان فيه شيء من المشقة، فالفطر أفضل. لماذا كان الصوم أفضل؟ للأسباب التالية: أولا أنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يصوم في السفر لكن لما رأى أصحابه شق عليه الصوم أفطر. ثانيا أنه أيسر على الإنسان، ولذلك تجد الإنسان إذا كان عنده أيام قضاء تصعب عليه، كل يوم يقول اليوم، كل يوم يقول اليوم. ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان يبرئ ذمته. رابعا أنه يصادف الشهر الذي يصومه المسلمون فيكون عيده عيدا، بخلاف الإنسان الذي بقي عليه أيام تجده ما يشعر بأن العيد عيد كامل. فضيلة الشيخ، إن كثيرا من الناس يقولون إن التوقيت المعمول به الآن فيه تبكير في أذان الفجر، بمعنى أن الأذان قبل الوقت، فما حكم صلاة النساء بعد الأذان مباشرة؟ والله نعم، أقول النساء وغير النساء من هو في بيته من مريض أو غيره لا يصلي من حين أن يؤذن الفجر، لأن الذي تبين أن الفجر فيه التقديم 5 دقائق بالنسبة للتقويم الموجود الآن، في التقديم 5 دقائق، كما أدرك هذا بعض الحساب. والعلماء رحمهم الله يقولون لو قال الاثنين راقب والفجر، فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع، يعمل بقول الثاني الذي قال لم يطلع حتى يتفق على أنه طلع. فالآن عندنا حساب قالوا إن الوقت مثلا على كذا وكذا، وحساب آخرون قالوا بعده، نأخذ بالقول الذي قال بعد، إلا إذا رأينا بأعيننا أن الفجر طالع فلا بد أن نعمل بما رأينا. إذا كان المريض مريضا بمرض لا يرجى برؤه وهو فقير جدا، فماذا يفعل؟ هل يتصدق عن كل يوم مسكينا من الصدقة التي تأتيه من المحسنين؟ وإذا لم يجد شيئا عنده فما العمل؟ نعم، الفقير إذا أخذ الصدقة صارت ملكا له تماما، يفعل فيها ما يشاء. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيته وجد البرمة وهي قدر من خزف على النار، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه، قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، فأنت إذا جاءتك الصدقة وأردت أن تخرجها فدية عن صومك فلا حرج. فضيلة الشيخ، ما وجه الفرق بين الحجامة وبين سحب الدم الكثير من الشريان، مع أن الحجامة تكون أحيانا أقل من سحب الدم بكثير؟ ذكرنا هذا فيما سبق، أن بعض العلماء يقول الذي يفطر هو الحجامة فقط، وأن غيرها وإن خرج منه دم كثير لا يفطر بذلك، لكني أقول القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن ما كان في معنى الحجامة من جهة الإضعاف فإنه يفطر، وفائدة هذا للمريض يا أخواننا، إذا قلنا أنه يفطر معناه أننا قلنا كل واشرب، إذا كان مضطرا إلى إلى إلى الإفطار، وأما إذا قلنا إنه قليل ولا يفطر ولا يعمل عمل الحجامة فهذا واضح أنه على صومه ولا حرج عليه. آخر سؤال. اثنين بقي. طيب اثنين لا بأس. فضيلة الشيخ، ما حكم الصور على ملابس الأطفال؟ الصور على ملابس الأطفال لا يجوز شراء هذه الملابس ولا لبسها، وتجب مقاطعتها، فإن أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صور. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو؟ نعم، هذا الأسئلة السؤال هذا دائما يرد، ومسألته مشهورة والخلاف فيه معروف بين الناس، أما الفيديو فينظر، إذا كان ما فيه محذور فلا بأس به، لأن الصورة في الفيديو ما تظهر في الشريط، لكن إذا كان يصور الإنسان محفل نساء مثلا في الفيديو هذا محرم، لأنه يؤدي إلى أن يطالع هذه الصور متى شاء. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الإجابات، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل. وشكر الله لكم أنتم أيها الإخوة حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. عليكم السلام. أهلا وسهلا، حياكم الله.